قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل هؤلاء بمثل حديث الزهري، غير أن العلاء وصفوان بن سليم ليس في حديثهما يرفع الناس إليه فيها أبصارهم، وفي حديث همام يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها، وهو حين ينتهبها مؤمن. وزاد ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن، فإياكم إياكم. ثم قال رحمه الله قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. ثم قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا يزني الزاني، ثم ذكر بمثل حديث شعبة. هذا الباب ساق فيه الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فنفى الإيمان عمن يرتكب المعاصي. والمراد بنفي الإيمان هنا إنما هو نفي كمال الإيمان، وليس نفي أهل أصل الإيمان، وهذا هو الذي عليه سلف الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لأن المؤمن لا يكفر بذنب اقترفه ما لم يستحل ذلك الذنب، لكن متى فعل الذنب وهو يعلم حرمته فإن هذا ينقص إيمانه لكنه لا ينقضه. وجمهور أهل العلم على أن هذا عام في كل المعاصي، وبعض أهل العلم أخرج من ذلك بعض المعاصي كترك الصلاة، وإنما أخرجوها لورود النص كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، حيث جاء في الحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر، ولذلك حكم بكفر تارك الصلاة لقيام النص. وما عداه من الذنوب التي يقترفها العبد بفعل المحرمات أو بترك الواجبات فإنها تنقص الإيمان. وهو خلاف مذهب المعتزلة ومذهب الخوارج، فإن الخوارج يذهبون إلى أن من ارتكب معصية يكفر في الدنيا ويحكم بخلوده في النار، وعندهم ارتكاب المعاصي يحبط الأعمال. وذهب المعتزلة إلى أن ارتكاب المعاصي وفعل الكبائر يسلب الإيمان، فلا يكون الإنسان مؤمنا. وإن لم يصرحوا بكفره لكنهم يتفقون مع الخوارج في أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار. والذي عليه أهل السنة والجماعة أن من مات وهو يرتكب الكبيرة دون الشرك فإنه لا يقطع بكفره، لكن أمره موكول إلى ربه، إن شاء عذبه، وبعد أن يعذبه يخرجه من النار ويدخله الجنة، وإن شاء عفا عنه فأدخله الجنة برحمته سبحانه وتعالى، ثم بشفاعة الشافعين إن شفعوا له. لكنه لا يدخل الجنة كما يدخلها أهل الإيمان، يعني ابتداء. وهذا الحديث كما يذكر الإمام النووي أنه أول بهذا المعنى لأنه لو أخذ على ظاهره لعارضته كثير من الأدلة، فلا بد من تأويله، وهو تأويل يوافق ما ذهب إليه السلف من هذه الأمة. هذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله من طرق كثيرة، ففي الرواية الأولى أخرجه من طريق حرملة بن يحيى، وفي الرواية الثانية أخرجه من طريق عبد الملك بن شعيب، وفي الرواية الثالثة أخرجه من طريق محمد بن مهران، وفي الرواية الرابعة أخرجه من طريق حسن بن علي الحلواني، وفي الطريقة الخامسة أخرجه من طريق محمد بن رافع، وفي السادسة من طريق قتيبة بن سعيد، وفي الطريق السابعة أخرجه من طريق محمد بن المثنى، وفي الطريق الثامنة أخرجه من طريق محمد بن رافع. ثمانية طرق أخرج بها الإمام مسلم هذا الحديث، والحديث مداره على أبي هريرة رضي الله عنه، فإنه قد رواه عن أبي هريرة عدد من التابعين. في الرواية الأولى كان الراوي عن أبي هريرة كل من أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب، وفي الرواية الثانية الراوي عن أبي هريرة وعبد الرحمن وأبو بكر والد عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام ابن المغيرة المخزومي. وفي الرواية الرابعة يرويه هو أيضا. وفي الرواية الخامسة الرواة عن أبي هريرة أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب. وفي الرواية الخامسة ثلاثتهم: وفي الرواية السادسة الراوي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هو عطاء بن يسار وحميد بن عبد الرحمن. وفي الرواية السادسة الراوي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إنما هو والد العلاء ابن عبد الرحمن. وفي الرواية الثامنة أو السابعة الراوي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إنما هو أبو صالح ذكوان السمان. وهكذا في الرواية الآخرة. نعم ما نسامع. هناك رواية عن معمر. نعم. وفي الرواية وفي حديث همام هناك رواية عن همام ابن منبه أن همام ابن منبه روى هذا الحديث. هذه في رواية محمد بن رافع التي أخرجها عبد الرزاق الصنعاني في كتابه. قال عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه. ونحن نستطيع أن نقول إن هذه الرواية تعد رواية متواترة عن أبي هريرة حيث رواها هذا العدد عن أبي هريرة رضي الله عنه: ذكوان وهمام وسعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن الحارث، كلهم. وهناك حميد بن عبد الرحمن أيضا، ومعه من الذي روى مع حميد بن عبد الرحمن؟ عطاء بن يسار. كل هؤلاء رووا هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، فهو حديث ثابت مقطوع بثبوته عن أبي هريرة، وهذه كلها متابعات تامة في رواية هذا الخبر عن أبي هريرة. أما الرواية الأولى قوله: حدثني حرملة بن يحيى ابن عبد الله بن عمران التجيبي قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب يقولان قال أبو هريرة رضي الله عنه: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يعني قال هو أن رسول الله صلى أو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال ابن شهاب: فأخبرني عبد الملك ابن أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا بكر يعني ابن عبد الرحمن كان يحدثهم هؤلاء عن أبي هريرة. يعني يحدث هو وهؤلاء يعني سعيد وأبو سلمة. نعم هو متابع وليس شاهد. عندنا ثلاثتهم كلهم يروون هذا الحديث عن أبي هريرة. هذا الإسناد إسناد حرملة بن يحيى. نعم يعني هو أراد أن هؤلاء الثلاثة أبو بكر وسعيد وأبو سلمة هؤلاء الثلاثة أو هذا الإسناد إسناد حرملة بن يحيى كان الإمام مسلم رحمه الله أخرج حديثا من قبل بهذا الإسناد ذاك في قصة المقارنة بين أهل الإيمان بين أهل اليمن بين أهل الغنم وأهل الخيل والإبل وذكر الحديث بنفس الإسناد وهذا في الحقيقة يعني يدلنا على أن الإمام مسلم اعتمد على كتابه حرملة بن يحيى وهذا الحديث يعد من الأحاديث التي أخذها مسلم بواسطة الكتب فيعد مصدرا من مصادر كتاب الإمام مسلم. أما حرملة بن يحيى فقد عرفنا بأنه حرملة بن يحيى بن حرملة ابن عمران أبو حفص التجيبي المصري قال صاحب الشافعي صدوق من الحادية عشرة مات سنة 43 و200 وقد روى له مسلم والنسائي وابن ماجه فهذا أول شيوخ الإمام مسلم. قال أنبأنا ابن وهب وابن وهب هو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري الفقيه قال ثقة حافظ عابد من الطبقة التاسعة مات سنة 97 و100. وابن وهب رحمه الله من كبار علماء الحديث وممن له مؤلفات له كتاب الجامع وينقل أن له كتاب موطأ كموطأ أحمد يسمى بموطأ ابن وهب لكن الكتاب الموجود المطبوع هو الجامع. نعم له موطأ كموطأ مالك يقال فيه موطأ ابن وهب. نعم ما فهمت سؤالك. إيه لأنهم سمعوه من أبي هريرة في مجالس مختلفة فكل يسمع يحدث بما سمع. قال أخبرني يونس ويونس هو ابن يزيد ابن أبي النجو ابن أبي النجاد الأيلي أبو يزيد مولى آل أبي سفيان قال ثقة إلا أن في روايته عن الزهري وهما قليلا وفي غير الزهري خطأ من كبار الطبقة السابعة مات سنة 59 و100 وروايته هنا عن ابن شهاب، يعني فيه من الروايات الموثوق بها. وابن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن عبد الله بن شهاب الزهري أبو بكر الفقيه الحافظ، قال: متفق على جلالته وإتقانه، وهو من رؤوس الطبقة الرابعة. مات سنة 25 و100 وقد روى له الجميع. قال: سمعت أبا سلمة ابن عبد الرحمن، قال: سمعت أبا سلمة ابن عبد الرحمن، هو أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري المدني، قيل اسمه عبد الله وقيل إسماعيل، ثقة مكثر من الطبقة الثالثة، مات سنة 94 من الهجرة. قال: وسعيد بن المسيب، وأما سعيد بن المسيب فهو سعيد بن المسيب ابن حزن ابن أبي وهب عمرو ابن عائذ ابن عمران ابن مخزوم القرشي المخزومي، قال أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار من كبار الطبقة الثانية، مات سنة 91 وما بعدها أو ما بعدها، روى له الجميع. فهذا الإسناد كلهم أئمة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. الحديث يقول ابن شهاب يعني الزهري أنه لما سمع الحديث من سعيد بن المسيب ومن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال: أخبرني عبد الملك ابن أبي بكر بن عبد الرحمن، وهو عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي المدني، قال: ثقة من الطبقة الخامسة، مات في خلافة هشام بن عبد الملك. وهنا نلاحظ أن ابن شهاب الزهري بعد أن سمع الحديث من الكبار سمعه ممن هو أصغر منه، لأن الزهري من كبار أو من رؤوس الطبقة الرابعة، وعبد الملك من الطبقة الخامسة يعني التي هي أصغر، حيث شاهد الصحابي الواحد والاثنين والثلاثة لكن لم يروي عنه، بخلاف ابن شهاب الزهري فله روايات عن الصحابة، وهذا يعد من رواية الأصاغر من رواية الأكابر عن الأصاغر. عبد الملك، نعم طبعا طبقة نازلة، لكن ليس المراد أن الزهري لم يسمع الخبر عاليا، وإنما أراد أن يبين ويؤكد أن هذا الخبر منقول عن أبي هريرة رضي الله عنه من خلال عدد من الرواة. قال: أن أبا بكر يعني أباه، وهو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ابن المغيرة المخزومي المدني، قيل اسمه محمد وقيل المغيرة وقيل أبو بكر اسمه وكنيته، أو قيل أبو بكر اسمه وكنيته أبو عبد الرحمن، وقيل اسمه كنيته يعني أبو بكر، قال: ثقة فقيه عابد من الطبقة الثالثة، مات سنة 94 من الهجرة. فهو من أنداد أبي سلمة بن عبد الرحمن، لكن سعيد بن المسيب يكبرهم حيث إنه من الطبقة الثانية. قال كان يحدثهم يعني هؤلاء أي كلهم أبو بكر وأبو سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه، ثم يقول وكان أبو هريرة يعني بعد أن يحدث لا يزني الزاني حين يزني، لكن زادت رواية أبي بكر على رواية سعيد وعلى رواية أبي سلمة بجملة، يقول كان يلحق معهن ولا ينتهب يعني الناهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليها فيها أبصارهم يعني يهتمون بها ويتتبعونها ويحرصون عليها لأنها ذات قيمة، حين ينتهبها وهو مؤمن، أي لا يفعل ذلك عندما يتلبس بهذا الجرم كأن الإيمان يسلب منه، كما أنه يسلب منه حين الزنا وحين السرقة. وهذا معنى ثان غير المعنى الذي ذكره الإمام النووي أولا، ونقل أنه رأي أهل العلم، فكأن لأهل العلم قولين: القول الأول أنه لا يفعل المؤمن حال كمال إيمانه شيئا من الخطأ، والإنسان قد يتعرض لأحوال ينقص فيها إيمانه فربما يقع في الخطأ حالة نقصان الإيمان. قال إيه؟ ما اسمع؟ النهبة النثار ما يلقى، والنهبة أن يأخذها بالقوة يعني ينهب، يأخذها بشيء من القوة والسرعة، يعني ليس السرقة. الفرق بين النهبة والسرقة أن السرقة تؤخذ من حرزها خفية بخلاف النهبة ففيها استعمال القوة، يعني أن هذا المنتهب إذا كان قد أخذ مالا بقوة وهذا المال له قيمة بحيث إن الناس يتتبعونه فإنه لا يفعل ذلك حال كونه مؤمن، بل يقع منه ذلك عند فقدانه الإيمان أو عند نقصه الإيمان. هذا هو السند الأول أو الرواية الأولى. ثم عاد رحمه الله أعني مسلما رواية الحديث بسند أخرى أو بسند آخر، فقال رحمه الله: وحدثني عبد الملك بن شعيب ابن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي. وهذا الإسناد يعد مسلسلا بالأبناء من رواية الابن عن أبيه عن جدي. أما عبد الملك بن شعيب فهو ابن الليث بن سعد الفهمي مولاهما المصري أبو عبد الله، قال ثقة من الحادية عشرة، مات سنة 48 و200، وقد روى له مسلم وأبو داود والنسائي. وأما أبوه فهو شعيب بن الليث بن سعد الفهمي مولاهم أبو عبد الملك المصري ثقة، قال ثقة نبيل فقيه من كبار العاشر، مات سنة 99 و100، وقد روى له مسلم وأبو داود والنسائي أيضا. وأما أبوه فهو الليث بن سعد ابن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري، قال فيه إنه ثقة ثبت فقيه إمام مشهور من الطبقة السابعة، وكان من أقران الإمام مالك رحمه الله. قال الإمام الشافعي يعني يبين ويقارن بين مالك وبين الليث، فقال الليث أفقه من مالك. الليث يعني عندما استعرض فقهيهما ودرس علميهما، والإمام الشافعي رحمه الله درس على الإمام مالك كتابه الموطأ وهو صغير، وقارن وزامل ورافق الإمام الليث وهو إمام في مصر عندما انتقل الشافعي من الحجاز ومن العراق إلى مصر وأقام بها ودون مذهبه الجديد فيها، وكان على علاقة وقرب من الإمام الليث. فهذا الليث كما ذكرت يعد من شيوخ الشافعي، ولذلك لما قارن بين فقهه وفقه مالك قال إن الليث أفقه من مالك، لكن ضاع علم الليث وبقي علم مالك. والسبب في ذلك هو حرص أصحاب مالك على علمه وعدم حرص أصحاب الليث على علمه، ولهذا قال إلا أن أصحابه ضيعوه. قال مشهور من السابعة، مات سنة 75 و100 يعني قبل الإمام مالك رحمه الله بنحو من 4 سنوات. قال حدثني أبي عن جدي قال حدثنا عقيل وهو عقيل بن خالد الأيلي أبو خالد الأموي ثقة ثبت، قال سكن المدينة ثم الشام ثم مصر، وعلى ذلك يكون هذا الإسناد إسنادا مصريا، هو من الطبقة السادسة. قال ابن شهاب أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فتبين هنا أن هذا الحديث من رواية أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن هشام، وهي رواية تتابع رواية سعيد بن المسيب ورواية أبي سلمة بن عبد الرحمن. ذكر فيها قال لا يزني الزاني حين يزني، واقتص الحديث بمثله مع ذكر النهبة، يعني قال فيها ولا ينتهب نهبة حين ينتهبها وهو مؤمن، لكنه لم يذكر هذه الجملة وهي قوله ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم، وإنما أطلق النهبة أو ذكرها مطلقة دون تقييد. قال ابن شهاب حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه بمثل حديث أبي بكر هذا إلا النهبة، يعني أنهم لم يذكروا موضوع النهبة أصلا. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث من طريق أخرى، قال وحدثني محمد بن مهران الرازي قال أخبرني عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي بكر، فروى الحديث عن ثلاثتهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه مثل حديث عقيل. عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن وذكر النهبة ولم يقل ذات شرف. وهذا الإسناد شيخ مسلم هو محمد بن مهران الرازي، قال محمد بن مهران الجمال أبو جعفر الرازي قال ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، مات سنة 39 و200، وقد أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود. وشيخه هو عيسى بن يونس، قال عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي أخو إسرائيل، قال كوفي نزل الشام مرابطا. هو ثقة مأمون من الثامنة، مات سنة 87 و100. قال حدثنا الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عبد الرحمن الأوزاعي أبو عمرو الفقيه، قال ثقة جليل من الطبقة السابعة، مات سنة 57 و100. ثم ذكر باقي الإسناد وهم ممن مر معنا ترجمتهم، وهم الزهري وابن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن عمرو بن عبد الرحمن أبو بكر بن عبد الرحمن. وكل الذي ذكر هنا أنهم ذكروا النهبة في هذه الرواية ولم يفصلوا في النهبة التي يتتبعها الناس، وإنما ذكروا ذلك على سبيل الإجمال. ومن المناسب أننا ندرس شيئا مما ذكره الإمام النووي حول هذا الموضوع، ثم بعد ذلك نكمل بقية الحديث. يقول الإمام النووي رحمه الله في الباب قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن الحديث، وفي رواية ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن. والغلول هو نوع من أنواع السرقة، إلا أنه سرقة مخصوصة تخص من في الجهاد ومن في القتال. والغلول أن يأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم يسمى غلول، ويعد من الكبائر، ولذلك ذكر قرينا للسرقة وللزنا. قال وفي رواية والتوبة معروضة بعد، يعني وكل من وقع في شيء من هذا فله أن يتخلص منه بالتوبة إلى الله جل وعلا. التوبة بشروطها إن كان الحق فيما بينه وبين ربه فإنه يقلع عن الذنب ويندم على ما وقع ويعزم على أن لا يعود، وإن كان لآدمي حق يدفع إليه حقه. نعم. ها ما سمعت ما قرأنا الشرح السابق؟ أي شرح؟ طيب نقرأ الشرح السابق. قال النووي رحمه الله باب بيان أن الدين النصيحة. قال فيه عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال هذا حديث عظيم الشان وعليه مدار الإسلام كما سنذكره من شرحه. وأما ما قاله جماعات من العلماء أنه أحد أرباع الإسلام يعني أحد أربعة أحاديث يدور عليها الإسلام، هذا معنى أربعة الإسلام، أي أحد الأحاديث الأربعة التي تجمع أمور الإسلام. يقول فليس كما قالوا، بل المدار على هذا وحده، يعني إن الإسلام كله يدور على هذا الحديث، بل المدار على هذا وحده. بل المدار على هذا وحده، وهذا الحديث من أفراد مسلم، يعني أن مسلما هو الذي رواه ولم يخرجه الإمام البخاري، بل ذهب الإمام النووي إلى أن مسلم إلى أن البخاري لم يخرج لتميم قط، ما أخرج لتميم حديثا، قال بل هو من أفراد مسلم وليس لتميم الداري في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ولا له في مسلم عنه غير هذا الحديث. وقد اشتهر الإمام قد اشتهر تميم الداري رحمه الله بحديث الجساسة، لكنه لم يخرجه أصحاب الصحيح. ما سمعت؟ إذا قيل تفرد به البخاري يعني إن مسلما لم يروه، وإذا قيل تفرد به مسلم يعني إن البخاري لم يخرجه. قال ولا له في مسلم عنه غير هذا الحديث. وقد تقدم في آخر مقدمة الكتاب يعني عند ضبط الأسماء بيان الاختلاف في نسبة تميم، يقال له الداري ويقال له الديري، الداري والديري، وأنه داري أو ديري، والديري نسبة إلى الدير وهي أماكن العبادة عند النصارى، والداري نسبة إلى الدار وهي أيضا تسمى أماكن العبادة بالدار. قال وأما شرح هذا الحديث فقال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله. وهنا قد يسأل إنسان سؤال، أين يقول الإمام أبو سليمان الخطابي هذا الكلام؟ مر بكم؟ شرح مسلم؟ أبو الخطابي ما شرح مسلم، الخطابي شرح البخاري، لكن هذا الحديث ليس في البخاري، كما سمعنا إن هذا من أفراد مسلم ولم يخرجه البخاري، بل إن البخاري لم يخرج تميم. إذن فكأين يتوقع أن يقول البخاري أن يقول الخطابي هذا؟ الخطابي له كتابان يحتمل أن يكون فيهما، الأول شرح سنن أبي داود اللي هو كتاب معالم السنن، والحديث في سنن أبي داود، والثاني إن للخطابي كتابا أعم من سنن أبي داود، من شرح سنن أبي داود، وهو اسمه غريب الحديث، شرح غريب الحديث، غريب الحديث للخطابي. وهذا هو يعني المتوقع أن يكون الحديث فيه، لأن فيه ألفاظا غريبة والخطابي يريدها ويبين معانيها. قال الخطابي رحمه الله النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصور، يعني توفير كل سبل الخير للمنصوح، للمنصوح له. قال: ويقال هو من وجيز الأسماء، ومعنى وجيزها يعني من الأسماء الجامعة، الأسماء المجملة التي تجمع معاني كثيرة، من وجيز الأسماء ومختصر الكلام. وهذا هو الذي اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن من خصائصه أنه أوتي جوامع الكلم، وليس في كلام العرب كله كلمة مفردة يستوفى بها العبارة عن معنى هذه الكلمة، فإذا هي كلمة جامعة بمعنى الخير والفضل والإحسان، كما قالوا في الفلاح: ليس في كلام العرب كلمة، ليس في كلام العرب كلمة أجمع لخير الدنيا والآخرة منه، يعني من كلمة الفلاح. قال: وقيل النصيحة مأخوذة من نصح الرجل ثوبه، يعني إذا خاطه، فشبه فعل الناصح فيما يتحراه من صلاح المنصوح له بما يسده من خلل الثوب، يعني عندما يخيطه. قال: وقيل إنها مأخوذة من نصحت العسل، أي إذا صفيته من الشمع، وشبهوا تخليص القول من الغش بتخليص العسل من الخلط. قال: ومعنى الحديث عماد الدين وقوامه النصيحة، كقوله: الحج عرفة، يعني إن أظهر وأهم أعمال الحج هو الوقوف بعرفة، وكذلك أهم قضايا الإسلام هي النصيحة، أو قضايا الدين هي النصيحة، أي عماده ومعظمه عرفة. قال: وأما تفسير النصيحة وأنواعها، فقد ذكر الخطابي وغيره من العلماء فيها كلاما نفيسا، يعني كلاما جيدا، أنا أضم بعضه إلى بعض مختصرا، يعني إن الإمام النووي جمع أقوال هؤلاء العلماء ولخصها وقدمها لنا ملخصة. قالوا: أما النصيحة لله تعالى فمعناها منصرف إلى الإيمان به، النصيحة لله يعني الإيمان بالله ونفي الشريك عنه وترك الإلحاد في صفاته ووصفه بصفات الكمال والجلال كلها، ووصفه بصفات الكمال والجلال كلها، وتنزيهه سبحانه وتعالى عن جميع النقائص، وتنزيهه سبحانه وتعالى من جميع النقائص، والقيام بطاعته واجتناب معصيته، والحب فيه والبغض فيه، وموالاة من أطاعه ومعاداة من عصاه، وجهاد من كفر به، والاعتراف بنعمه وشكره عليها، والإخلاص في جميع الأمور، والدعاء إلى جميع الأوصاف المذكورة، والحث عليها، والتلطف في جميع الناس أو من أمكن منهم عليها. هذا ما يعني به النصيحة لله. قال: